بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. يسأل البعض من الإخوة المؤمنين بعد المجلس الذي تحدثنا فيه عن آية التطهير، وأن المعنيين بالآية الكريمة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين والزارات رحمه الله عليه والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. والآية الكريمة تثبت طهارتهم وتثبت براءتهم من كل رجس وقدر ومعصية وذنب، بل من كل خطأ. ويلزم هذا، يعني إذا ثبتت عصمتهم، يعني يجب أن يكونوا في أعلى درجة العلم، لأنه الإنسان إذا ما واصل إلى أعلى درجة العلم ما أقول يعصي، لكن أحيانا يخطئ، يعني تصدر من عنده خطأ أو معصية من دون أن يلتفت. فإذا ثبت أنهم معصومون يلزم ذلك شنو؟ أن يكونوا في أعلى درجة العلم ومعرفة الحقائق. لنقول المعصوم شنو؟ مو مسلوب الاختيار. المعصوم إذا كان مسلوب الاختيار مثل الملك ما له فضل، لكنه عند اختيار فاستدّيد إلهي، وهو نفسه أيضا من المخلصين لله تعالى، وهو نفسه بحسب علمه بالحقائق ما يقدم على المعصية. شايفين أنتم بالنسبة إلى المعصية، يقولون قسم من الناس يقدمون على المعصية لجهلهم. الجهل قسمين: قسم لجهل يعني عدم العلم، وقسم لا، الجهل مو لعدم العلم، يعني الجهل بالعواقب، يعني يدري هذا الشيء حرام لكنه يقسم على العمل لجهله بالعاقبة. فهذا لو كانت القضية واضحة قدامه ويدري عاقبة المعصية شنو تماما ما يقدم، لأنه أشبه ما يكون بإنسان إذا يدري أنه هذا مثلا الشراب تم، فماكو عاقل اللي يقدم، أو إذا ذهب روحه من فوق الجبل أو السطيح يوقع يتكسر، فما يقدم لأن يدري عاقبة هذا الأمر. فالإمام عند وضوح لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، عند هذا الوضوح عن الأمور الذي بحيث عنده المعصية مثل شراب السم أو مثل الانتحار أو مثل القاتل من دون. سأدخل أذكر مثال لهذا وشاهد. لاحظوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أكو عند كلمة يقول فيها: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنأتها كأنها عجنت في بريق حية أو قيدها. زين، شنو هاي القصة؟ يعني اللي يسمع هذا الشيء يقول شنو هذا جايبي له الشيء المزعج أصلا، بريق حية قيء حية، شلون تميل نفسك أنت؟ بينما لما تجي للروايات يقول أشعث بن قيس رئيس المنافقين في زمان الإمام علي، يعني ذول مبتلين الأنبياء والأوصياء بالمنافقين ورؤساء المنافقين، كل واحد عنده فتجينة خاصة مثل ما يقولون العراقيين. فهذا رئيس المنافقين والإمام يعلم منه، فديوم سواله حلوى زعفرانية طيبة وجابها للإمام باعتبار هذا مو محب، وإلا الإمام سلام الله عليه بعض المحبين كانوا يدعوه كان يستجيب له. مثلا بعض الإيرانيين دعوه يوم نوروز عيد نوروز فجابوا له حلوى زين، فالإمام قال شنو شنو المناسبة؟ قال له اليوم نوروز، فقال نورز لنا كل يوم إن استطعت. فمو أنه ما يستجيب لأحد، لكن ليش بالنسبة لهذا؟ لأن يدري هذا لله ما أمته، هذا عنده فتقصد رشوة، هذه يريد يرتش الإمام أمير المؤمنين حتى باكر يقبع لحاجة يقضي ليشه، مو عن إيمان جاي ولا يرد يعدم الإمام. فشوف التعبير باعتبار هذا رشوة والرشوة سحت حرام. الإمام مش يعبر عن هذه الحلوة الزعفرانية الحلوة الطيبة. زين، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة كأنما عجنت بريق حية أو قيها. يعني إذا واحد فتشيز واعي الحي حية يأكل شيء يميل قلبه. زين، ليش؟ ما معنى نظرتي تختلف عن نظرة الإمام؟ إحنا نشوفها حلوة حلوة طيبة كذا، لأن الإمام ينظر إلى واقع الأمور، إحنا ننظر إلى ظاهر الأمور. ولهذا أنت تشوفهم ما يتورطون بالمعصية، لأنه إذا تعرضت له مثلا امرأة جميلة كذا كذا قد يكون تأثر في الكثير من الناس اللي ما عندهم ورع، لكن الإمام يراها نار، قطعة نار قدامه. وهكذا يأكلون إنما يأكلون في بطونهم النار الذين يأكلون أموال اليتامى. هذا ينظر إلى الواقع، يعني ينظر إلى النار، هاي نار قطعة نار يأكلها شلون يصير. فنظرة المعصوم تختلف عن نعم، ليش؟ يعني عاين بحسب الواقع والرؤية الواقعية. فإذا طبيعي هذا اللي عنده علم ومعرفة إلى هالدرجة هذه يدري معصية الله شقد بها عذاب، لنفرض بها لذة الآن، لكنه لا خير في لذة من بعدها نار. أصلا هو نفسيا ما يرتكب الشيء، نفسيا متميل نفسه، ثم متميل نفسه. قال ذاك ما أدري صحيح أو مو صحيح، قالوا أنه بعض العلماء بعض ينسبوا إلى السيد الرضي أو المرتضى أنه ذولا ما عصوا. طبعا المعصومين معدودين، لكن ليس معنى هذا أن غيرهم يعني يكون يعصي، لا لا، أكو شخصيات إسلامية عظيمة جدا لكن ما محسوبين في عدادهم وإن كانوا من خيرة. إلا هذا ما عصى في زماني في عمره أبدا ولا فكر في معصية. هذه هواية مهمة، أنه أحيانا الشيطان يوسوس للإنسان فمو بيدام، وطبعا ما يريد يقدم على الحرام، لكنه يجيب له خيالات، يجيب له كذا صور في داخل ذهني، لا لا ما نفكر بالمعصية. يعني ما نفكر بالمعصية مثلا، يعني الإنسان أنا وياك مثلا، يعني هل يفكر أحد في أن مثلا اسمحوا لي أن أقول مثلا أن يزني بأمه؟ مو على الخيال أصلا، هو يفكر الإنسان بيجي. هالشكل دولة أصلا فالقضية بعيد عنه، المعصية والخطأ والذنب بعيد عنهم. ليش؟ لأن الرؤية واضحة. فإذا كان معصوما يجب أن يكون في أعلى درجة العلم، ولا يسهو ولا يخطئ ولا يضل ولا ينحرف عن الباطل. زين، هذا ثبت بالنسبة للمعصومين الخمسة سلام الله عليهم. سؤال هنا يسأل بعض المؤمنين، يقول زين بقية الأئمة شلون نثبت عصمتهم؟ لأنه قلنا أنه إذا معصومين يعني أعلم الناس، إذا أعلم الناس يعني تجب مودتهم طاعتهم اتباعهم، هذا يقول إن يجل بعدين. فبالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام كيف نثبت أنهم طاهرون مطهرون ومعصومون ولا يصدر من عندهم ذنب ولا معصية ولا سهو ولا خطأ؟ هذا هنا يثبت هذا المعنى مجموعة أدلة أكو عندنا، من أهمها حديث الثقلين أو الثقلين. لأنه شوفوا احنا الثقلين إذا قلنا باعتبار ثقل وثقل، لأن الثقل في اللغة كل أمر خطير مصون مهم يقال له ثقل، ولذلك الله تعالى باعتبار أن الإنس والجن من بين مخلوقات الأرضية لها أهمية يقول سنفرغ لكم أيها ثقلان، ثقلان الجن والإنس باعتبار لهم ميزة لهم شخصية ولهم مقام. والبعض قالوا الثقلان أو إني تارك فيكم الثقلين، حديث الثقل. وممكن أي ثين ثقلين، هم نقول ثقلين مثنى ثقل، الثقل يعني شيء ثقيل ثقيل ثقيل نفسيا مو ثقيل بالوزن. يعني شنو؟ يعني كما يقول البعض من العلماء لثقل وجوب رعاية حقوقهما، لأنه مش سهل أن الإنسان يؤدي واجبه مع القرآن، يؤدي واجبه مع العترة، يعني ذقيل هذا شيء مش سهل مش بسيط أبدا، يكون يلزم نفسه تماما فأثقلان ثلاث صحيحات، لكنه ثقلان أو الثقلين أجمل. زين، حديث الثقلين أنا ما أريد أتحدث عن أوائل هواية، بس أشير إشارة، تحقيقات تدل على أنه كثير من العلماء حتى من غير مدرسة أهل البيت يثبتون حديث الثقلين بعبارة شنو؟ بالنص شنو؟ كتاب الله وعترة أهل بيت. مقابل هذا، وطبعا هذا متواتر، هذا عشرات اللي يذكروه، مقابل هذا اكو بعض يذكر حديث بهالمعنى انه كتاب الله وسنتي. لما نرجع الى التحقيق، هذا اللي يروي كتاب الله وسنتي اكثرهم الجماعه اما كذابين، كما هم العلماء علماء السنه يذكرون في سياق اعلام، مثلا واحد من عهدهم في طريقه، لأن هذا السند رواه فلان عن فلان عن فلان، إذا واحد من عهدهم بوخوشادني كذاب وضاع فهذا الحديث يسقط عن الاعتبار، متوجهين؟ يسقط عن الاعتبار. فواحد من عهدهم مثلا صالح ابن موسى الطلح، هم يذكرون في كتب الرجال والأعلام أنه كان كذابا منكرا في الحديث إلى آخره، فإذا الحديث هذا ساقط. حديث آخر أكو أيضا أو طريق آخر العفو، ذاك به منه إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس لما تجي أنت إلى علماء الترجمة أو علماء الحديث أو أعلام الحديث يذكرون عنا على أنه كان كذابا، حتى هو يصرح لبعض أصدقائه أنه أحيانا تشوف سوء تفاهم أكو في المدينة بين البعض فأضع لهم حديثا. ساهناس قلت شيء ولا بأس أن نذكره لطيفة، يقولون ف قد واحد في فلسطين قالوا له أخذ بصل مال مدينة عكا وديه إلى مكة، هناك هو يسود فيه. يقول أخذ هذا هواية ودى هناك، زين مدة قسم باع قسم ما انباع، تعرف مكان حار والبصل يخرب، فظل حائر المسكين شي يسوي، رجعه مشكلة الطريق البعيد. قال له روح شوف أبو هريرة شو يا فلك تسوي لك فرد حديث دبر حالك. اجا قال له دبر حالنا، لان هذا معمل مال صنع الاحاديث ذولا، زين قال له دبر حالنا يا بيت شيخ ابو هريره. قال يقول صدر حديث من اكل بصل عكا في مكه دخل الجنه بدون حجاب. فلو قايل بدون حكة كان أحسن الصيغة، مكة وحكة وحكة كان أجمل. وهذول الناس على كل حال هرملة أغنام الله، بس يردون يسمعوا لهم بزحجاية. لا إله إلا الله، مشكلة البشر. سأنا فرد فرد شيء، سامحونا آخر أيام شهر رمضان نقول بد واحد جمجد، مع احترامنا لبغداديين يعني جسر بغداد، من جسر بغداد هناك لازم له خبزة وكذا قاعد ياكل، ما ادري سندويجة كان اكو ذاك اليوم يو لا لا فلا فد واحد قال له عمي انت شخصية ما تستحي قدام الناس. قال لك يا انا قال لك الناس هاي جعل او رايح. قال له فوق بس شو ديكور هذا. قال له ابوي شو الحكي هذا، ناس عقلاء. قال له ساراوي انه ناس عقلاء يولا. شاف لفت مكان يم الجسر صعد، ايها الناس ايها الناس سمعوا الناس. قال سمعت ممن سمع من رسول الله انه قال من اوصل راس لسانه الى ارنبه انفه دخل الجنه. هذول كل من طلع لسانه يوصل يشوف يوصل لسانه الخشب الى ربه. شو هو اللسان إذا هالشكل الضفدع يكون يدخل إلى الجنة باعتبار لسانه طويل الكل. بعض الحيوانات أكو لسانها طويل. قلنا شو يعني ذول عقل ما عندهم؟ سمعت قال رسول الله حديث يا أنت شوف عقل عندك ما عندك، هذا الحديث يتفق مع الشارع يتفق مع العاقل يولا. على كل حال ولله فيما خلق شؤون أشكال الله خالق. على كل حال أسأل الله حسن العاقل. زين إذن بالنسبة إلى هذا هذول الكذابين يضعون الأحاديث وكلهم، بس عندهم اللي مهم إمام مالك في كتاب الموطأ يذكر هذا الحديث، هو أول واحد الذي طبعا كسر القارورة. شنو هذا؟ أما يذكر سنة روى فلان عن فلان سمعت فلان عن فلان عن رسول الله، وإنما اللي كاتب كتاب مالك يقول رفع له أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنة. من الرفع هذا الرفع يعني حوالة وطفرة ماكو فد صاروخ ذبة منا لنا، يعني من زمن مالك فد مرة يروح علما إلى أيام النبي بالطريق منه ماكو بالطريق أحد تقول يا حديث منه، حديث رواه فلان فلان عن فلان، لأن عادة بالكتب هالشكل كتب. فهذا مرفوع شنو أصلا، من اللي قاله، شنو الدليل، فكل هذا كذب. وسنتي كل بعدين أسألك وسنتي السنة شنو يعني؟ فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي. زين هذا النبي هو ما موجود، لما ما موجود كتاب الله موجود، لما النبي ما موجود من يأخذون؟ يعني لازم مسجلين الحديث. فإذا الأحاديث ما مسجلة، الجماعة من أجوا إلى الحكم منعوا كتابة الحديث. حتى أبو بكر كان كاتب له 500 حديث من النبي، قال هل تجيب إياهن يقتدم خليهن عنده، فجابهن لزمهن حرقهن كل. عمر هم منع، قال له للصحابة من اللي عنده حديث كاتب خلي يجيبه، جاء جابوا الأحبناه من أظمهن مثلا رتبهن ما تنظيم أحاديث بعضها مثلا حديث واحد يحكي عن الصلاة والصوم وكذا كذا فإذا يرتبوهن ذن الكتب ذن بعدين ترتبهن يعني شوف أنت فاصل في الصلاة فاصل في الزكاة أحيانا نشوف حديث يجي جامع لخمسين شيء فشلون أذن العلماء بصلوا به فلاو يرجع يرتبها لازم حردها كلها زين فأنتم أنت نازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول المن طنق المعزل وين السنة وين السنة وين عود يأخذها من أبو هريرة ويأخذها من فلان ويأخذها من فلان والله استاذ زين حتى ذول همات خافوا أخفوا علوم مالتهم أخفوا هاي الأخبار بعضه وبعضهم على كل حال وعي لازم عنده وعي لازم عند الإنسان للخبر يقولون أنه كان أكو عند أبو هريرة كيف لن تعرف ذاك اليوم أوراق وكتاب والشكل يطلع وإنما أي قطع اللي يكتبها عبيهن الكيس فكان يطلع منها الكيس وقرأ هذا الخبر يقول فدي يوم قرأ حديث حدثني رسول الله تفتني زين حدثني رسول الله عن جبرائيل عن الله عن رجل قال شوف الله يخبر عن رجل يتحدث عن رجل شو نصير قال ما أدري اسكت هذا موجود عندي مكتوب قال شو الدنيا قال شوفه طاهية قال له يحب مو عن رجل عن الله عز وجل هاي عز وجل قال عز عن بعدين رجل واو صارت رجل ومنين أجيب حبوب للحب نائم على كل هذا هم علمنا والحمد لله من راوية الإسلام نتيجة فإذا بالنسبة إلى حديث الثقلين كتاب الله وعكرتي أهل بيتي هذا الثابت حتى لو فرضنا وسنتي صحيحة لو فرضنا وسنتي صحيحة إحنا الأئمة العسرة شو نريد من عندهم يشرعوننا شيء جديد لا ما من حقهم التشريع نريد من عندهم يوصلوننا سنة رسول الله بصورة أمينة صحيحة لا زائد ولا ناقص فإذا سنة رسول الله نأخذها من عترة رسول الله بدال ما نأخذها من زيد وعام نأخذها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا زين إذا بالنسبة إلى الحديث أنا ما أريد أذكر المصادر لكنه إشارة عابرة أرتجي إلى مقصودها ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا بالله عليك التمسك بالقرآن شلون يعني لو فرضنا واحد يسألك أريد أتمسك أنا بالقرآن شنو ألزم القرآن أحفظه أقبله خلي على رأسي شنو هذا كله إكرام أي خالص لكن أصل الصحيح شنو أن تتبع القرآن فلو فرضنا واحد حافظ للقرآن لكن يزني لكن يشرب خمر لكن يستغيث لكن يخطئ إذن هذا متمسك في القرآن ما متمسك فإذا اتباع القرآن وطاعة القرآن زين هذا خليه مقدمة ثاني ما قال ما إن تمسكتم بالقرآن وأحببتم أهل بيتي حتى تقول أهل بيت بس الحب كافي ما ودتكم ما إن تمسكتم بهما اثنينات مثل ما التمسك بالقرآن الاحترام وكل الشؤون المقدمات لكن أهمها شنو أهمها الاتباع أهمها الطاعة أن يأتمر بأوامر القرآن لأن القرآن يعني كلام الله يعني يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى كذلك بالنسبة إلى الحسرة الطاعة بعدين الدليل على هذا شنو بالإضافة إلى دليل العقل شوف الكلام فيه لن تضلوا بعدها هي لن تأبيدية لن تأبيدية يعني أبدا ما تضلوا زين بالله عليك هذا الذي لا يضل أبدا هذا شو يكون يسوي هذا غير يكون يطيع القرآن غير يطيع أهل البيت فإذا هذا دليل على أن أهل البيت معصومون ولذلك اتباعهم تمسك بهم مثل التمسك بالقرآن وفي نفس الوقت ما يحصل للإنسان ضلال ماكو والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. تخلص من الضلال. النبي يريد يعطي جرنتي، يرجع ضمان لأمتي أن يبقون على الهداية، ما يصير ضلال عندهم. خب هذا ضلال ما يصير عندهم ليش؟ إذا تمسكوا بالكتاب والعبرة الطاهرة. بعد دليل آخر شنو؟ وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليكم. إنهما يعني شنو ذول الاثنين؟ يعني الكتاب والعبرة. افتراق ما يقع بينهما، افتراق ما يقع بينهما. السائل الآن يقولون النكرة تدل على العموم. زين هنا دليل على لو ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا. تعال بالنسبة إلى الافتراق، ما قالت نوعية الافتراق؟ تصور الإنسان بالنسبة للافتراق ثلاث أنواع. أكو افتراق مادي مكاني، وافتراق زماني، وافتراق معنوي. الافتراق المادي المكاني يعني القرآن هناك والعترة هناك، قرآن بمكان والعترة بمكان، هذا هم ما يحصل. ليش؟ لأن القرآن مو نسخة واحدة، القرآن هذا اللي ملايين النسخ من كل قرآن، صحيح ولا؟ زين. وأهل البيت يحفظون القرآن في قلوبهم، في دمهم، في عروقهم، في أفكارهم، في أرواحهم، فالقرآن معهم في داخلهم. افتراق مادي بينهم وبين القرآن ما، ولا افتراق مكاني، وإنما دائما القرآن معهم وفي قلوبهم. هذا واحد. افتراق زماني هم تبت لي زين. شوف حتى هذا دي دلالة على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأنه افتراق زماني أيضا ما يقع، لأنه إذا قلنا يا في زمان قرآن أكو، قرآن أكو، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لازم محفوظ ظل إلى آخر الدنيا. لكن بالنسبة للعذر شلون؟ يقول وإنهما لن يفترقا. يعني إذا قلنا الإمام الحجة المنتظر بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الإمام الحسن العسكري ما عنده ولد، بعدين بعد 1000 سنة 2000 سنة شوش وقت الله تعالى يريد، بعدين واحد من السادة يولد إلى مولود اسمه المهدي، هذا هو اللي أخبر عنه النبي. زين هالفترة هذه من الإمام الحسن العسكري إلى المهدي الجديد، إلى المهدي اللي يجي، هالمئات السنين، هذا وقع الافتراق بين القرآن وبين العلم. مش ما وقع، وقع الافتراق، يقع الافتراق. فإذا وقع الافتراق هذا معناه يعني الحديث النبوي مشكل. شلون انت الحديث تكذب النبي؟ النبي قاعد ينطيك ضمان، قاعد يقول وإنهما لن يفترقا. لو كان اسمه كان يقول لن يفترقا مثلا في المكان فقط، لكن لما بصورة عامة ذكر الموضوع يكون كل الاعتبارات وكل الاحتمالات ناخذها. فإذا هذا من الأدلة على وجود الإمام المهدي، يعني ما دام القرآن موجود لازم أكو واحد اللي يمثل القرآن وعدل للقرآن وبين للقرآن. أما القسم الثالث الافتراق المعنوي، هذا اللي طبعا نريد نثبته. افتراق المعنوي يعني شنو؟ افتراق المعنوي يعني واحد حافظ القرآن أو يم القرآن لكن هو يخالف القرآن، فهذا في الواقع متفق مع القرآن ومختلف مع القرآن، مبتعد عن القرآن لأنه مبتعد عن روح القرآن، عن أوامر القرآن. وهذا دليل النبي لما يقول وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، مثل ما قال بالنسبة للإمام علي عليه السلام، علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا على الحوض. وإذا كان مع القرآن يعني يكون معصوما، يعني ما يخالف القرآن، حتى لو فرضنا اشتباها، حتى لو فرضنا خطأ، أبدا ما يخالف أحدهم القرآن. دول العشرة اللي 9 من أولاد الحسين سلام الله، ما يخالف القرآن، إذا كان هكذا فهو معصوم. وعلى نفس الطريقة، فإذا كان معصوما كان أعلم الناس، وإذا كان أعلم الناس أعلم الناس بمعرفة الله، بالتوحيد، بالمعاد، بالآخرة، بالكتاب، بالعقائد، بالأحكام، بالأخلاقيات، بكل شيء هو أعلم الناس. فإذا كان كذلك تجب مودتهم وتجب طاعتهم ويجب اتباعهم ويجب أن يسير الإنسان على طريقته. إذن هذا الحديث الشريف أثبت العصمة لأهل البيت، وإذا ثبتت عصمتهم ثبت علمهم، وإذا ثبت أنهم معصومون أورع الناس وأعلم الناس وأطوع الناس لله تعالى وأعبد، لأن إذا كان معصوم يعرف الله تماما عبادته مصير أكثر. فإذا كان كذلك فيجب على الناس أن يتبعوا. هسا هذا من حيث النظرية إحنا والدليل العقلي ونحن والحديث، نشوف هل انطباع أو هل استنباط. أكو أحد من علماء إخواننا السنة يؤيدنا على هذا؟ طبعا إحنا إنما نعتمد على كبار علماء السنة، مو علماء الوهابية، مو أتباع ابن تيمية، مو المدرسة الأموية، مو المدرسة الأموية، وإنما مدرسة الصحابة. زين لما تجي ليهم شوف شي يقولون. أنا أذكر لك بعض النصوص خصوصا، وهذه تسجل وإن شاء الله تنشر، والمسلمون يستفيدون من هذه النصوص قد لم يقرؤوها أو قد لم يسمعوها. فشوفوا دول شي يقولون بالنسبة إلى حديث الثقلين وبالنسبة إلى أهل البيت. صلوا على محمد. ابن حجر الهيثمي في كتاب الصواعق المحرق يقول: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن وعترته ثقلين، لأن الثقل كل نفيس خطير مصون، وهذان كذلك، إذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية، القرآن والعترة، والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية. ولذا حث صلى الله عليه وآله على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم. وقيل سمي ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما. ثم رجع: ثم الذين وقع الحث عليهم منهم، يعني من أهل البيت، إنما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحول، ويؤيده الخبر السابق. كان هو جايب خبر حديث الثقلين ويقول الطبران يزيد عليه، هذه الإضافة مو كلهم يذكروها، ولا تقدموهما فتهلكوا. هاي تقدموهما فالتاء واقع، سموه تتقدموهما، يعني لا تركون قدامهم، يعني مغالاة في غلط وياهم لازم، ولا تتأخرون. لا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا. هذا بالنسبة للكتاب والعقل. بعدين: ولا تعلموهم الكتاب، يعلم العفو يعني أهل البيت، هو يعلم الكتاب، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. يقول: ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحول، ويؤيده الخبر السابق اللي هو يذكر في كتاب الصواعق، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. شوف شي يقول بعد: وتميزوا الأئمة، وتميزوا عن بقية العلماء، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يجيب الآية الكريمة يطبقها على الأئمة من أولاد الحسين، يعني ما ضغط بس الدولار. وتميزوا بذلك عن بقية العلماء، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة، وقد مر بعضها يعني في الكتاب. وسيأتي الخبر الذي في قريش، أكبر خبر ذكره هو أنه النبي قال لهم: وتعلموا منهم فإنهم أعلم منكم، يعني قريش. يقول: فإذا ثبت هذا العموم لقريش زين، فأهل البيت أولى منهم، لأنهم امتازوا عنهم بخصوصيات لا يشاركهم فيها بقية قريش. زين، فهم أهم من قريش، هم سادة قريش هم من العترة. بعدين يقول وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت، اسمعني زين، وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، ما يصير انفصال، كما أن الكتاب العزيز كذلك دائما موجود، ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض. أمان لأهل بيتي، أمان لأهل الأرض. إذا قلنا بس وات الإمام الحسن العسكري عليه السلام شهيدا، بعدين عود بعد مئات السنين، يلا الله يخلق المهدي، جاء الفترة هذه شنو، شلون أمان لأهل الأرض، شلون صيب. بعدين يقول ويشهد لذلك الخبر السابق، أكو خبر عندي ذكرى، وهو في كل خلف، النبي يقول في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فانظروا من توفدون. يعني إذا جماعة يرجون يدزون وفد، يدزون هيئة تمثلهم، يدزون شنو، ينزون ناس مهمين، فيقول وفدكم إلى الله، لأن ذولا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذولا الواجهة مالتكم، انتوا شوفوا من اللي يدز واجهة لكم لله سبحانه وتعالى، يعني لازم أكو ناس مطهرين طاهرين. زين، ثم أضاف ابن حجر قال ثم أحق، تفت لي زين، ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يقول لما قدمناه من مزيد علمه، وذاك الروايات في مزيد علم الإمام علي ودقائق مستنبطاته. ومن ثم قال أبو بكر علي عثرة رسول الله، أي الذين حث التمسك بهم، فخصه لما قلناه، وكذلك خصه، شوف ابن حجر في ذلك، وكذلك خصه صلى الله عليه وآله بما مر يوم غدير خوم، يعني أكد عليه. هذا واحد من كبار علماء إخواننا السنة اللي يتفق معنا ومع بقية علماء الصحابة في هذا الجانب. أكو كتاب فيض القدير في شرح الجامع الصغير، هذا كتاب اللي كاتب المناوي، يسموه الشيخ المناوي، من كبار الشخصيات العلمية الموثوقة عند إخوة السنة. شوف تعليقه على حديث الثقلين بعد ذكر حديث الثقلين، يقول وفي هذا مع قوله أولا إني تارك فيكم، في هذا شنو، تلويح بل تصريح بأنهما الكتاب والعترة كتوأمين خلفهما، ووصى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين. أما الكتاب فلأنه معدن العلوم اللدنية والأسرار والحكم الشرعية وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق، وأما العترة فلأن العنصر، شقد جميل يقول، فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين، فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق، ومحاسنها تؤدي، محاسن الأخلاق يعني تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته. يقول هذول لما صافين ومصفايين وطاهرين مطهرين، ذولا الله يفتح عليهم أبواب العلم ووصلهم إلى الحقائق، فهم أقرب إلى العلم والحقائق التي نحتاجها نحن. بعدين ثم قال، قال الحكيم الترمذي، يسموه الحكيم، قال الترمذي الحكيم والمراد بعثرته هنا العلماء العاملون، إذ هم الذين لا يفارقون القرآن. ثم قال تنبيه، قال الشريف هذا الخبر يفهم وجود من يكون، التفت لزين، هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به، كما أن الكتاب كذلك باق إلى أن تقوم الساعة، فلازم من العثرة أحد اللي هو القرآن. فلذا كانوا أمانا لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. فإذا كم واحد الذي حدثنا عنهم، لأنه المناوى هو ذكر عن الترمذي وذكر عن الشريف، نجي إلى السمهودي في جواهر العقدين أيضا من العلماء المحترمين، لا بأس أن نذكر كلامه. يقول: الذين وقع الحث على التمسك بهم من أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة هم العلماء بكتاب الله عز وجل، إذ لا يحث صلى الله عليه وآله على التمسك بغيرهم، وهم الذين لاحظ وهم الذين لا يقع بينهم وبين الكتاب افتراق حتى يرد الحوض. ولهذا قال صلى الله عليه وآله: لا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. بعد واحد من العلماء الكبار قال له القارئ كتاب المرقات في شرح المشكات، كتاب المناقب، يقول: الأظهر هو أن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، يعني أعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهم أهل العلم منهم، المطلعون على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته، وبهذا يصلح أن يكونوا مقابلا لكتاب الله سبحانه، يعني عدلا، كما قال: ويعلمهم الكتاب والحكم. إذن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة علينا أم بكتابه، باعتبار أنه ذكر فضائل ومناقب أهل البيت من جملة آية التطهير، ثم أمرنا أن نأخذ كلام الرسول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي حث الأمة على التمسك بالكتاب والعترة. إحنا ما نريد نتحدث عن الخلافة يا إخوان، ما نشغل بالخلافة، لأن الخلافة لا هي موجودة هسه نريد نأخذها من زيد نطيها المياه، لا، انتهت الأمور هسه إحنا مو في هالحالة. لكن ها عندنا حديث بالنسبة إلى أخذ الدين، أحكام الدين، أخذ قوانين الإسلام، معرفة الإسلام، عقائد الإسلام، تفسير القرآن، هذا ممن ناخذ من زيد وعامر؟ ما نقدر نطمئن، ماكو واحد من الأصحاب الكرام من الصحابة الكرام النبي قال فلان مع الحق والحق مع فلان حتى نقول هذا حق، ولا قال أنه يا بفلان يا أنه لا يفارق القرآن ولا القرآن يفارقه، وحتى ماكو غير علي وبقية أهل البيت عليهم السلام. فأي إنسان صاحب إنصاف، صاحب عقل، صاحب فطرة سليمة مو مريض القلب، يرى أنه لزاما عليه، لزاما عليه أن يأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسير وفق سيرة أهل البيت عليهم السلام. أنا أذكر حادثة بسيطة، الإخوة قبل سنوات كانوا يروحون إلى تركيا، طبعا تركيا قبل ما يجون ذولا اتجاه الحكومة فممنوع بها أصل الرجل الدين أن يلبس عمام، برها ممنوع، ممنوع تشوف صورة الإمام رحمة الله عليه حتى لما كان هناك ممنوع أن يلبس، كانوا بعيدين لهنا أكو صور يطلعون. فحتى العالم في المسجد يجي أفندي، أكو غرفة، أكو مكان فنجينة وغرفة شسر كذا، على كل حال فيفتح يلبس عمام توجبته يصلي بعدين يمزحن ويروح. مجالس دينية محرمة، لأنه هذا من طريقة أتاتورك عليه ما عليه. والجيش التركي هم مشى على طريقته، والاستعمار مؤيد هالمعنى، لأن تعرف أننا كانت إمبراطورية عثمانية تحكم نصف العالم. زين، فالإخوة بعض الفضلاء كانوا يروحون لهناك، عندهم مثلا بعض الأصدقاء شيء، فبالبيت يجمع لجماعة من السنة شيعة كذا يتحدثوا وياه، برا ممنوع. قصدي هنا أنا شاهدي هنا، يقول فد مرة واحد من الإخوة السنة سألني سؤال، قال لي ليش أنتم مخالفين المسلمين؟ المسلمين كلهم بجفة وأنتم بجفة، ليش مخالفين؟ اتعلمهم طريقة الحوار. أحيانا الإنسان لما يتحدث ويسأله سؤال قد يكون إذا يريد يجاوب طول القضية فيقلب عليه، جيب له السؤال مضاد سؤال آخر حتى يطلع بنتيجة، هو هم جواب وهو هم استدلال جيد. قال زين أنا أسألك سؤال، قلت له أنتو وين أقل، يقول قلت له أنتو ليش مخالفين الله والرسول؟ قال عجيب، وين مخالفين الله والرسول؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ليش ما اتخذت كلام الرسول؟ ليش افترقت عن كلام النبي؟ ليش كل واحد سوى له مذهب إليه؟ يقول فكر شوية، قال أنا ما سامع الحديث، ما عندي خبر. قلت له روح أكد شوفه موجود في أمهات الكتب الإسلامية. يقول يقول احنا ما نبقى هواية بعد، على كل حال اطلعنا كم يوم اطلعنا. يقول بعدين بلغني انه الرجل راح وتأكد، راح وتأكد فعرف الحق فصار من اتباع آل محمد. وهذه ترى يرد لها توفيق، يعني مو كل من يسمع صوت الحق يستجيب للحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي لا يدعو إلا يحيي. المهم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى جمع في أهل البيت عليهم السلام عترة الرسول العصمة والورع والعلم والحلم والعبادة والأخلاق والكرم، كل الصفات الكريمة موجودة فيه، كل الصفات الكريمة موجودة فيهم سلام الله عليهم أجمعين. فما فرق الله شيئا في خليقته من فضائل إلا عندك اجتمع. رحم الله الأزري في مقطوعته الجميلة بل في قصيدته الطويلة وصل إلى هذا، تحدث عن أهل البيت سلام الله عليه، يقول كم لهم ألسن عن الله تنبي هي أقلام حكمة قد برا وهم الأعين الصحيحات تهدي كل نفس مكفوفة عيناها علماء أئمة حكماء يهتدي النجم باتباع هداها. ورثوا من محمد سبق أولى وحازوا ما لم تحد أخراها من يباريهم. من مثلهم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. الله يرحم فرزق إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم ويقي في هذا. يقول من يجاريهم وفي الشمس معنى مجهد متعب لمن بارى. من يقدر أي ضغوب تجيب أي ضوى تجيب تخليه قدام الشمس؟ لا شيء. وهذول شمس الله المضيئة هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماءهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر. يقول الله سبحانه وتعالى خلقهم أنوار، أنوار رحم الله أبا نؤام، مطهرون نقيات جيوبهم تتلى الصلاة عليهم أينما ذكروا. الله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها النفر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. الله شقد يكون إنسان يشكر الله تعالى إذا فتح لباب إلى أبواب الله. ذول الأدلة على الله، ذول الذي يوصلون الإنسان إلى الجنة، ذول اللي يطمئن الإنسان. ولا تقف ما ليس لك به علم، يطمئن الإنسان إذا اتبعهم اتباعا صحيحا أنه فائز في الدنيا والآخرة. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس سطحيين ماديين، شوفون وين ما أكو حاكم، وين ما أكو ظالم، وين ما أكو خليفة، وين ما أكو قوي يتبعه. يقول ليش ما تتبع ذول المظلومين؟ انت اقرا تاريخ الانبياء، اكثرهم مظلومين، اكثرهم مستضعفين. فهذا الدين، هذا الابتلاء، هذا اكثر الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. هذه طريقتهم. شو يسوي الانسان المؤمن؟ معذب في الحياه. لو كان الانسان يصير مؤمن ويتبع الحق وهم حياته زينه وكذا، كان الناس كلها تصير تجي. لكن هذا للامتحان، يجي حتى ينعرف الإنسان الصحيح، جاي على حساب فلوس، جاي على حساب منصب، جاي على حساب قوة. هذول كل الناس يتبعون، يركضون وراء الملوك والخلفاء والأقوياء. لكن هذول المستضعفين، ليش الله ما اتخذ من أولاد الملوك والأمراء والمليونيرية أنبياء؟ ما كنت، لأنه حتى يبين المستضعف، ولا هذول ناس راكضة وراهم برد الحجاية. فهذا هنا الامتحان الإلهي، من أحبني فليستعد للبلاء، أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ولذا أشوفهم دائما هم وشيعتهم معذبون، معذبين، مستضعفين. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد يا مظلومون إن قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا يا بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وارض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدر خلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمي مر على صدر رسول الله مر على صدر أمير المؤمنين في حجر الزهراء مر على وجه الأرض صريم أبكي عليه خضيب الشيب من دمي معفر الخد محزوز الوريدين أقبلت إلي الحوراء ومعها جملة من اليتامى والأرامل صاحت بعال الصوت واقع وين يحزي يا يا يا بالسدر انهزك وانت غياث المستغيث. عجل ادركنا لا يهتكون الخواتي. عجل ادركنا لا يهتكون الخواتي. لما انسمع قاويس الله يا ايب فوقي لو عايا قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من النوايا عس هيجيني ردي سكيانة لا يذوبها ونيني لا تكثري عتبي ولا اي اجيني بلخما اي اي لا تكثري عتبي وانا جدت بلا راس اي اي اقبالك والجسائد بالخيل ينداس يا بروح الشريعه روح الشريعه بلشان تشوفي منو عبايا اصحاب بعينه يا روح الشريعه بلشان تشوفي عباس يقدر على النهضه ويسل في افه البزار ويلي ويلي صاح دخيلك يا المقطع بالشريعة صاح دخيلك يا المقطع بالشريعة لن النداء ردي ترى تشوفي قطيع ردي الخايمة باليتامى يا الوجيعة يا الله يا رحمن يا رحيم إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين اقض حوائجنا جميعا يا الله اشف مرضانا اد ديوننا اكفنا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا اكشف هذه الغمة عن هذه الامة اجمع كلمة المؤمنين على الحق والهدى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة يا رب العالمين. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.